من سلالة من

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.